محمود الشحات من خط مرور قائد الوزاعة لتلفزيون تفريق مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة. فالآن يا فتى المشكورة. بلى وهو بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة نحل الله شكرا. الله يبارك فيه. شاء الله. وضرب لنا مثلا Thank you. والله يا شيخ محمود كمان مرة حلفت لو ادعيت على الناس دي وتحدي منهم خرج مغبون انت حر. كلمك اقرا براحتك خالص محدش قال لك حاجة. الله يكرمك حاج صبحي. ايوه كده يا حاج صبحي. حاج صبحي الله عليك يا حاج صبحي. حلفنا بابوه صح عشان حلفنا بابوه صح عشان عشان يا ابوه متعودين على ايده الذي جعل لكم من الشجر الأخضر جميل ضرب لنا أوليس الذي خلق السماوات بسم الله الرحمن الرحيم بس كده نعم هو يخطر هو الشمس والايه قدام ده